قالت أحبك قلت ماني بأسمع بالله عليك رددها بعد زور قالت أحبك قلت ماني بأسمع بالله عليك رددها بعد زور خلي شباب القلب للقلب يرجع واملي صحار العمر أزهار شباب القلب للقلب يرجع لي صحاري.